عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى. وفي مجلس الحديث عرض حديث جابر رضي الله عنه عندما كان عائدا من غزاة على بعير قطوف، يعني بطيء السير، فجعل يعجله، فشعر بمن يناديه من خلفه: ما الذي يعجلك؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: إني حديث عهد بعرس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بكرا تزوجت أم ثيبة؟ فقال: بل ثيب. فعلق الشيخ على هذا الحديث في مجلسه إلى تلميذه لينبهه على قاعدة عظيمة في سيره إلى الله عز وجل. قال: يا بني، أرأيت كيف أن جابر رضي الله عنه تزوج ولم يكن آذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعلمه بهذا الزواج؟ قال: نعم. قال: والنبي هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والصحابة حبهم هو الحب، ومع ذلك كان يفسح لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حياتهم، لا يضيق عليهم ولا يجعل حياتهم يابسة مقيدة، بل كانوا يسيرون على هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يستصلحون أمورهم وينظرون في شؤونهم، ولربما لا يعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعض أمورهم مثل الزواج مثلا. وهذا يدلك على أن حجتك في سيرك إلى الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأنه كان الرحمة التامة عليه صلوات الله وسلامه، وكل من شقي وخطئ دربه إنما كان ذلك كذلك لأنه فارق نور النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتيبست حياته وجفى قلبه وقست هذه الدروب بين يديه، فوجد شقاء ومشقة في حياته. وهذا يدلك على أمر عظيم، أن كثيرا من الناس يربط حياته بشخص يجعله شيخا له، لا يفعل شيئا إلا بإذنه، ولا يهتدي إلا بهديه، ويجعل قوله وسلوكه وفعله وطريقته هو السلوك والحجة والدليل الذي يتدين لله عز وجل به. ليس ذلك كذلك، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو وحده من بعثه الله رب العالمين حجة على العالمين ورحمة للعالمين، ففعله وسلوكه وقوله وهديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جمع الرحمة كلها. فمن ظن أن هديا آخر وأن سلوكا آخر يسلك به السبيل إلى الله رب العالمين فقد خطئ ظنه وقد ضل سعيه. قال الإمام الجنيد رضي الله عنه، وهذا الإمام العارف الجليل الولي الصالح رضي الله عنه: كل الطرق الموصلة إلى الجنة مسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحتج لقوله بما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالميزان هو فعله وهديه وسنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما سوى ذلك يقاس على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن كان مماثلا فذاك، والحجة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أن يتدين بعض الناس بما هو عليه شيخه وألا يفارق ظله وأن يستأذنه في أنفاسه وفي خاصة أمره، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليس من السبيل الموصلة إلى الله عز وجل. فإن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم هي اليسر، هي الرحمة، هي السكينة، هي الحنيفية السمحة السهلة. لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سعيدا عندما سمع بالنفر الثلاثة الذين عهد بعضهم إلى بعض أن واحدا منهم قال أما أنا فأصومه ولا أفطر، وقال الثاني وأما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث وأنا لن أتزوج النساء. عندما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها وقالوا هذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لم يثني عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهنئهم بهذا السلوك وما قصدوا إلا خيرا، لكنه غضب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واشتد غضبه، قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فليس الشأن فيما يقوله شيخ أو طريقة أو وإنما الشأن فيما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليس الحجة في قول داعية يغلظ على الناس ويقسو عليهم، بل يغلو بعض أتباعه فيجعل فعله دينا ويجعل كلامه حجة بذاته. كل البشر بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يرقون إلى مرتبة الحجة. الحجة في كلام الله وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن وجد شيخا يقسو أو يشتد أو يغلظ فإن الله رب العالمين قال للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم، رحمة ولين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم الذي معه الحجة التامة والحق الذي لا شوب لباطل فيه، قال الله رب العالمين له لو كنت قاسيا جافيا غليظ القلب لانصرف أصحابك من حولك ولانصرف الناس عنك. وحاشاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فليس من جعل القسوة دينا ليس هذا هو السبيل، ومن جعل الجفاء هو السبيل ليس هذا هو الطريق الذي عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. وليس التيسير ملتحقا بالتمييع، وليس التبشير ملتحقا بأن يردد الإنسان الخرافات والجهالات، ليس هذا كذلك. الوسط، الهداية، السكينة، الرحمة، الهدى في فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أن يرتقي إنسان من مرتبة الشيخ الداعية الذي يخطئ ويصيب والذي يهتدي ويضل والذي يصيب في بعض المسائل والذي يخطئ في بعض المسائل، في أن يجعل قوله كله صوابا وأن يجعل كل كلامه حسنا، ليس ذلك صحيحا، إنما ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى ذلك كان أصحابه رضي الله عنهم، سيدنا أبو بكر الذي هو الصديق رضي الله عنه وزير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا ما سئل في مسألة قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت على الله قولا لا أعلمه. هذا كان موقفه رضي الله عنه. وكم كان يراجع العشرة المبشرون رضي الله عنهم، وكم كان ينهى بعضهم بعضا، وكم كان يأمر بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض في إجلال وإكبار وتواد، إشارة إلى أن العصمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وينبغي على السالك دربه إلى الله عز وجل ألا يعسر على نفسه. وأعظم تعسير على النفس أن تلتمس هداية قلبك ومكاشفة روحك في غير هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أظلم الناس قلبا وأظلم الناس لنفسه هو الذي يلتمس الهداية من غير مشكاة النبوة. الذي يريد الصفاء والنقاء والهداية والسكينة فليلزم طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني لأعجب عجبا كبيرا في إنسان يرى هذا الحديث مثلا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث حنين الجذع الذي يكرر كثيرا كثيرا، لكن هنالك نظرا آخر في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا على الجذع يخطب جمعات كثيرة، فلما جاءت إليه امرأة وكان ابنها صناع من الصحابيات، فصنع له منبر باختصار، فلما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم والناس جميعا يعلمون هذه القصة، ولكن الشاهد فيها هذا النبي عليه صلوات الله وسلم كان بإمكانه أن يشير إلى الجذع أن يسكن وهو في مكانه، وكان بإمكانه أن يصرف أنظار الصحابة عندما سمعوا حنين الجذع وصوته العالي كالناقة العشراء كالناقة الحامل في شهر العاشر، وفي بعض الروايات فخار خوار الثور مع جذع يابس مع جماد لا ينفع ولا يضر. وبعض الناس يحسبه لا يحس، ومع ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم وقطع خطبته وجاء إليه ومسح عليه كالذي يهدهد طفلا صغيرا. الذي يرى هذا الإنسان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو أعظم مخلوق صلى الله عليه وسلم، يرى هذا فعله مع الجماد، يلتمس لقلبه رحمة في غير سبيله. والله لا، إن أمنا خديجة رضي الله عنها شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وشمائله التي كان عليها قبل أن يبعث، عندما جاء يرجف فؤاده من غار حراء فقال لقد خشيت على نفسي، فقالت له أمنا كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر وتصل الرحم. هذه الصفات التي تدلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان رحمة فياضة تسع الناس كلهم، ويرده العطش في أرواحهم الظامئون إلى المعروف فيخرجون من عنده بالري التام يملأ أرواحهم ونفوسهم بمعروفه وإحسانه وبذله وجوده وكرمه وإعانته صلى الله عليه وسلم. هذا كان على هذه الحال قبل نبوته، ثم جاءت النبوة فكانت النور على نور في نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تمت له شمائله وزكاه رب العالمين، وهو وحده الذي ارتضاه رب العالمين لنا نبيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونعته نعتا كاشفا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للإنس والجن والطير والحجر والشجر والبشر كلهم، حتى للمؤمن وللكافر، على التحقيق أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بمبعثه رفع عذاب الاستئصال عن الذين يحادونه والذين يعادونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو رحمة كالذي يرى الدواء ويعلم أن هذا دواء، فإذا من صرف عنها لا ينفي عن الدواء صفة الدواء، فهو رحمة للعالمين للمؤمن وللكافر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكيف تلتمس لنفسك سبيلا موصلة إلى الله عز وجل من خلال رجل يخطئ ويصيب وليس قوله حجة، وإنما الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي أتباعه وفي التابعين السالكين دربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أئمة الهدى الذين ما ارتفع سمتهم وعلى اسمهم واستبقى الله أسماءهم إلا على وفق ما كانوا متابعين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلزم هذا الدرب ولا تفارقه أبدا، ولا تزين لنفسك متبوعك، فإن أعظم متبوع هو النبي صلى الله عليه وسلم، من تبعه هو الذي اهتدى، ومن اقتفى دربه وصل، ومن فارق هذا الدرب شقي وابتعد وانقطع عنه سير. عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى.